يعني ايه تعقيد غير قابل للتبسيط؟ يعني على سبيل المثال الخليه، الخليه البشريه العاديه بتاعتنا، الخليه دي مش مكونه من عده اشياء زي بعضها مثلا، فكانت واحده وبقت اتنين وبقت 10، لا ده كل جزء من اجزاء الخليه له وظيفه معينه، والوظيفه بتاعته دي بتنبني على وظيفه المكون الاخر. ففي مثلا ميتوكوندريا، وفي النواه، وفي الدي ان ايه، كل هذه الاشياء، وفي الحاجات اللي بتعمل نسخ ترانسكريبشن بتاعت الجينات، بتاعت حاجات بتكون بروتينات، حاجات بتكون، كل جزء من اجزاء الخليه له وظيفه، وظيفته معتمده على غيره. يعني ايه؟ يعني لو شلنا الميتوكوندريا اللي موجوده في الخليه، الخليه تموت. لو شلنا النواه برضو الخليه تموت. لو شلنا انزيم، الانزيمات بتاعتها تموت. الخليه لازم تبقى فيها كل المكونات، ده رقم واحد، وكلها بتقوم بوظيفتها عشان تبقى اسمها خليه. فهذا التعقيد غير قابل للتبسيط، لانها مش نفس الايه، مش نفس المكونات، فواحده وبقت اتنين بقت تلاته بقت 10، لا ده كل مكون مختلف عن التاني وبيعتمد في وظيفته على المكون الاخر، فوجدت هكذا دفعه واحده، مش كانت واحده وبقت اتنين وبقت 10، لا ده الخليه خلقت بكل مكوناتها لتقوم بالوظيفه. ده المثال اللي ضربناه بتاع مساله الساعه اللي بيدل قطعا على وجود خالق، ليس فقط وجود خالق بل خالق عليم حكيم مريد. هذه الصفات عرفناها منين؟ من الخلق اللي احنا شفناه من خلق الله عز وجل.